بعض الناس هو عارف، معلش معلش انا عارف ان ده مش بيخاطب الجميع، بس يعني شويه شويه هو عارف ان الدخول على الموقع ده حرام. والنهارده بقى في نوع من انواع، مش عايز اغلط قوي يعني، بس في ايه يعني، ممكن لو دلوقتي بقى في حاجه اسمها استهبال النفس، فاهم؟ اللي هو بقى في حاجه حرام صرف صريحه، بس في حاجه تانية ممكن اتمشى فيها ما يبقاش عندي الحرام الصرف، بس يمكن يجي لي حاجات حلوة في النص تسليني. في واحد ما عندوش الجرأة انه يدخل على موقع حرام، ما عندوش، يوجعه قلبه قوي. وفي واحد عنده الجرأة، بس اللي ما عندوش ده بقى بيعمل ايه؟ ذنبه تقيل قوي يعني بالنسبة له، فيقوم رايح على موقع تاني ما فيهوش الإباحية دي، بس فيها 30% 50% فيها شوية، ومش على طول، ده شوية وشوية، فيرضى. ودينا بنسكرول